يا حبيبي يا حبيبي الليل والسما والنجوم وقمروا قمروا وسهروا وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا يا حبيبي تعالي تعالي تعالي بعد سنة حبيبي ليل وسهر We'll be right back.